لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين ليوم الدين. أحبتي في الله أينما كنت في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة التي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يؤمنها بطاعته، وأن يطرد عنها شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا وإياكم أصحاب بيوت ذاكرة لله آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعل بيوتنا قبلة حتى نستقيم على أمر الله ونطيع رب العباد سبحانه وتعالى ونقيم شرعه في هذه الأرض. فلا راحة للبشرية إلا أن تأمن البيوت فتأمن المجتمعات ويأمن العالم كله. أحبتي في الله أبنائي وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، كل يوم أربعاء في هذه الحلقات نقوم بزيارة واقعية إلى بعض من بيوتنا، يعني نذهب نتكلم عن يعني بعض من مزايا الزوج وعيوبه، عن حسنات الزوجة وبعضا من نقائصها، وكل بني آدم خطاء. نتكلم عن بعض العقوق من الأبناء والبنات للأباء والأمهات، وتحدثنا مرة عن العقوق من الأباء والأمهات للأبناء والبنات، كما أن هناك ولد عاق هناك أب عاق، وكما أن هناك ابنة عاقة هناك أم أيضا فيها من العقوق التي تنشغل بنفسها عن أبنائها وعن مهمات بيتها التي وضعها رب العباد سبحانه وتعالى أمانة في يدها. تعالوا هذه الحلقة نرتفع قليلا ونزور بيت آمن حقيقي، يعني ينطبق على عنوان البرنامج الذي يستمر منذ عهد ليس بالقصير أو ليس يعني بالصغير. بيت فيه نقص معين فيما نرى، وكيف تعامل هذا البيت مع هذه النعمة التي تمنوا من رب العباد سبحانه وتعالى أن ينعم رب العباد عليهم بها. بيت عبارة عن رجل صالح من أصلح الصلحاء في تاريخ البشرية، عبر 80 أو 90 من عمره، له زوج عاقر لم تنجب من قبل، عبرت 80 من عمرها، والرجل يعيش في مجتمع إنساني. المجتمع الإنساني على مر التاريخ قريب إلى النقد، النقد منه إلى البناء، يعني دائما ترى رجلا البيت كالجنة تماما، وكأن المرأة قد زرعت بستانا كبيرا وتركت مكان مفحص قطاه، يعني 10 سنتيمتر، نسيت أن تزينه، يترك الزينة والبيت الجميل والهادئ وإلى آخره، ويبحث عن هذا النقص، يقول لماذا لم توضع هنا وردة، لماذا لم توضع كذا، كأن عينه عينا ذبابية لا توضع إلا على الجروح والقذرات. هكذا أيضا كثير ممن نتعامل في الدنيا، تجد أن زوجة لها زوج كريم خلوق وديع هادئ كريم، ولكن تظهر منه هنا ونحن كلنا بشر، سبحان الله، وكأنما تريد أن تقول له بعد 10 سنين ما رأيت منك خيرا قط. هذه البيوت الناقصة لا تكون آمنة، لأن البيت الإنساني عامة للأسف أقرب إلى النقد منه إلى ستر العيب. رأيت في من أمامي 80% أو 70% حسنات، أتغاضى عن 30 لأن عندي ما يقرب من 2/3 أو 3/4 أخلاق من الحسنات، وفيها الربع أو أقل من العيوب والمثالب التي هي الطبيعة البشرية، التي يعني ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم. الإنسان ينسى أن يكون ودودا طوال الوقت، أن يكون عطوفا طوال الوقت، أن يكون معطاء طوال الوقت، فأحيانا ينقص هذا الإنسان من عطائه قليلا، فيظهر أو يظهر الآخر عيبه، كأنه لا عيب أو لا خلق إلا هذه العيوب التي يراها. فيبدو أن هذا الرجل العظيم الصالح يعني تحركت داخله يعني رغبة تعويض هذا النقص، أو أن يرزقه الله عز وجل هذا الشيء الذي يراه في بيته ناقص. تعالوا اليوم لنزور بيت نبي الله زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو وزوجه التي كانت تسمى يسارة، وقد حرم الخلفة، عندهم شو ولد ولا بنت. ما كيف تعامل هذا الأب، هذا الزوج وزوجه الكريم مع المسألة؟ الإنسان قد يطرق كل الأسباب وينسى أن يطرق الباب الأساسي وهو باب الدعاء وباب الله عز وجل. قد أطرق أنا كل الأسباب وأخذ كل المعطيات، هذا مطلوب مني، ولكن قبل هذا النية صادقة أن الله عز وجل هو الذي هو مسبب الأسباب، هو الذي يضع السر في الأسباب، هو الذي يسلب السر من الأسباب، يعطي السر الشفاء في الدواء فتأتي النتيجة، ويسلب سر الشفاء من الدواء فالنتيجة يظل المريض مريضا، يعطي طعم الماء الجميل الزلال يضع في الماء فيستشعر الإنسان وهو يشرب كل ذرة من ذرات أعضائه تحمد رب العباد عز وجل، وإذا مرض الإنسان شعر أن هذا الماء الزلال صار ملحا أجاجا أو لم يصل عذبا فراتا، لأن والعين والنجم تستصغر الأبصار رؤيته، والعيب للعين لا للنجم في الصغر، ومن يكن ذا فم مر مريض يرى مرا به الماء الزلالة. يعني سبحان الله، الإنسان لما يشرب ليس العيب في الماء وإنما العيب في الفم الذي يشرب. سيدنا زكريا طرق الباب الأساسي، وهكذا يجب أن تكون البيوت الآمنة. عندي مشكلة في ولد، في بنت، في معاملة، في مرض، في ابتلاء، في أي شيء من هذه الأشياء، فورا أطرق باب الكريم سبحانه. ليس له باب وليس عليه بواب، المسافة بيننا وبين السماء، دعا مستجابة، يا رب لبيك يا عبدي. والله عز وجل يحب من عبده أن يتملقه، وذلك الثلاثة الذين دخلوا الكهف وسد عليهم بصخرة، كل واحد دعا رب العباد بما قدم من عمل مخلص، فلما ذكر كل واحد منهم العمل الذي أخلص فيه لله تقع الصخرة وتقع وتنزل الصخرة، إلى أن ذكر الثالث ما عنده في قصة التي تعرفون فيما روية من صحيح ما روية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان برا بوالديه، وهذا استثمر المال الأجير حتى كثر ولم يضيعه عليه، والثالث قد توقف عندما ذكر بالله عز وجل عما حرم الله سبحانه وتعالى فاتقى الله فنزلت الصخرة وخرجوا. إذا الإنسان لما يكون في غار الورطة أو في كهف المشكلة ما عليه إلا أن يدعو الله بإخلاص النية، لأن الله أحن علينا من آبائنا وأمهاتنا. ولذلك لما مات العباس دخل رجل أعرابي على عبد الله بن عباس يعزيه، فكان ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، يقول والله ما صبرني على موت أبي العباس إلا كلمتين من رجل أعرابي جاء يعزيني قائلا اصبر نكن بك صابرين، فإنما صبر الرعية بعد صبر الراس خير من العباس، أجرك بعده والله خير منك للعباس. فتسلى ابن عباس رضي الله عنهما عن موت أبي بهذه الكلمات الطيبة، يعني خير من العباس، أجرك بعده والله خير منك للعباس. فأنت إذا ابتليت يعني كن من مذهب زكريا عليه السلام الذي طرق باب الله عز وجل. ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ما هذه الرحمة؟ قال إذ نادى ربه نداء خفية. طب وليه خفية؟ ده احنا لما نكون في ورطة بنجأر إلى الله بالدعاء ونظن أن هذا أفضل. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يجأرون إلى الله بالدعاء قالوا إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، إنما تدعون سميعا بصيرا. أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم. الإنسان إيه يعني يدعو رب العباد إيه يعني سرا وجهرا، رجاء ورهبة، ولكن الدعاء إلى الإخفاء أفضل، لأنه تأدب مع الله عز وجل. وقد يكون سيدنا زكريا دعا ربه هذا الدعاء الخفي بأن يرزق بوارث يرث العلم ويرث النبوة ويرث الكتاب، إنما كان يعني بالنسبة لسنه ولعمره وأن الامرأة عاقر سبحان الله قد يكون الأمر يعني مستغربا ممن حوله، فبالتالي يعني أخفت صوته، يعني كان إيه أولا عايز يبعد نفسه عن الرياء وعن السمعة، لأن في ناس سبحان الله تقعد وسط المجلس تتمتم، قال يعني سبحان الله يعني هو إيه هو ذاكر لله، شيء طيب إذا لم يكن فيه رياء، ولكن حذاري من الرياء، فإن اليسير من الرياء شرك. فهو سيدنا زكريا وكأنه يستحي من أن يطلب هذا المطلب. هو رجل قال عن نفسه يعني رب إني وهن العظم مني. يا الله، العظم هذا هو الذي يحمل الجسد، ودايما الحامل سبحان الله يجب أن يكون أقوى من المحمول. يعني أنا عندي هذه الطاولة التي أمامي، من الواجب أن تكون أقوى يعني وأشد ممن يعني أحملها فوقه. يعني لو جبت أنا الآن الجهاز الكاميرا الذي أمامي الآن أو التي أمامي الآن أو أي أجهزة من الموجودة في هذا الاستوديو وضعها على هذه الطاولة، يجب أن تكون هي أقوى من ما تحمل عليه. فالعظم يحمل الإنسان، فإذا كان العظم نفسه قد وهن فما بالك ببقية اللحم. يعني هذه كناية على أن المسألة يعني قد وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يا الله، يعني تحول السواد إلى أبيض خلاص. ذاك يعني يقال أن سيدنا موسى قال يا رب يعني ترسل لي ملك الموت دون أن يعني أن ترسل لي رسولا أو نذيرا؟ قال أرسلت إليك يا كريم. قال ماذا يا رب؟ قال بياض شعرك بعد سداده، شعرك الأسود بدأ يبقى أبيض. وفي ناس اليوم يبقى عنده 90 سنة ويصبغ شعره أسود، ليه ما تعرفش؟ إيه العلة برضو لا تفهم. حتى يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عاب على الصحابة عندما أو يعني وجه الصحابة توجيها واضحا عندما جيء بأبي قحافة وكان بلغ 85 من عمره وشعره كالثغامة أبيض، قال اصبغوا للشيخ اصبغوا للشيخ وجنبوه السواد. يعني مش معقول واحد عنده 90 سنة ويصبغ شعره أسود، يعني الشكل ده غير مقبولة. طب ده من غير أسنان يبقى شعره أسود؟ يعني عنده 10 سنوات؟ فسبحان الله، يعني نسأل الله السلامة. المهم فسيدنا زكريا اشتعل الرأس شيبة، يا الله وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقيا. ما شقيت أبدا يا رب أنا أدعوك، بالعكس ده أنا دايما عندما أدعوك سبحان الله. وبعدين هو ذكر الأسباب الواضحة، أنا رجل اشتعل الرأس شيبا وبعدين العظم قد وهن، وأنا يا رب ما طرقت بابك إلا واستجبت لي، وبعدين وكانت امرأتي عاقر. يا الله، يعني اذا هذه امرأة لم تحمل من قبل وتجهد ولا تسقط ما في بطنها ولا لها تجربة حمل سابقة او حملت ووضعت ثم مات ولدها او ابنتها، لا هي لم يحدث، هي عاقر خلاص. طيب ماذا يريد زكريا؟ سيدنا زكريا سبحان الله يعني يريد وارثا يعني يرث، لا يعني يقال سيدنا زكريا كان نجارا، يعني نجار يعمل يوم بيوم، يعني رجل حرفي ليس ثريا كسيب. احنا عندنا انبياء مليارديرات وعندنا انبياء فقراء. في انبياء مليارديرات سيدنا سليمان وسيدنا داود اوتينا من كل شيء سبحان الله، رب العباد اعطاهم، هو النبي الرسول الملك هو ابوه عليهما وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. سيدنا زكريا سيدنا نوح كانوا من الانبياء الفقراء سبحان الله. فسيدنا زكريا كان نجارا، فبين انه مش عايز واحد يرث مالا او ارضا او عقارا، لا بالعكس، يرث ايه؟ يرثني ويرث من ال يعقوب. طب ال يعقوب هيرث ايه؟ نقرا في في في في البقره، قال ربنا ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفي نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحده ونحن له مسلمون. اذا هي قضية الوراثة مش وراثة اموال، لا يعني شوف المعلم اللي في سورة مريم وهذا البيت الامن اللي نتكلم ونرتقي اليوم في الدخول اليه، وانا عايز برضو ان شاء الله لما يأتي وقت الاسئلة نرتقي بالاسئلة الى هذا المستوى، ان سيدنا زكريا وهو يبحث في الدعاء يبحث عن ما يبقى له في الاخرة. احنا دايما كل املنا في الدعاء يقول ايه؟ يقول يا فلان خلي بالك لما تروح العمرة او الحج ان شاء الله، العلماء يقولون هكذا يحكي له ابن عمه او امه، او اول ما ترى الكعبة ديك دعوة مستجابة، اول ما يدخل على الكعبة ايه الدعاء عنده؟ رب الولد في الثانوية العامة يجيب 98%. هذا امله في الحياة، امل تعبان زي مخه لانه خلى يعني شيء في الحضيض في الاسفل. يا رب البنت العانس دي اللي بلغت 25 26 سنه يجي لها واحد ايه يتزوجها. هو ده املك في الحياه سبحان الله. لكن الكبار كبار. الحسن البصري ذهب معه المريدون تحركوا من البصره في العراق الى مكه للحج. فاول ما دخل المريدين بيراقبوا الحسن، فلما طاف وذهب ليشرب من ماء زمزم قالوا باي نيه قد شربت يا امام، انت ايه النيه اللي انت بتشرب منها؟ قال ان يرويني رب العباد يوم العطش الاكبر يوم القيامه. الله اكبر. شوف الهمم، مش الهمه ان ربنا يشفي العين الشمال، ان ربنا يخلينا اسمع الكلام سبحان الله. يعني انا اريد ان اخذ من بيت زكريا عليه السلام هذه الهمه العليا، يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله ربي رضيا. يعني ايه رضيا؟ يعني يرضى عنه قومه فلا يجادلوه ولا يشاكسوه. حكم اسوأ ما يقابل الدعاء المجادلة والمشاكسة. يقول لك والله يا سيدنا الشيخ كلامك طيب، ولكن وبعد لكن دي خد ايه ما شاء الله من اعتراضات، طلع كلامك كله في الهواء سبحان الله. والله يا سيدنا الشيخ احنا نستفيد منك، ولكن الله اكبر على بعد ولكن دي ضع يدك على قلبك. ولكن الحمد لله لا نضع ايدينا على قلوبنا، وانما ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرقق القلوب وان يرحمنا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. طيب سيدنا زكريا طلب وانتظر ونحن ننتظر بعد الفاصل لنرى ان شاء الله رب العالمين ما الذي يحدث في هذا الطلب، هل استجيب سريعا ام تأخر. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، اهلا بكم. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن مع زيارة لهذا البيت الآمن، بيت سيدنا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد دعا قبل الفاصل ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو في سورة مريم يريد بهذا الوضوح واجعله ربي رضية. راضي يقال الرضي هو الذي رضي عن الله ورضي عنه الله، ورضي عن نفس عن قومه ورضي عنه من حول، حتى صار موزعا للرضا، صار منبع رضا، مصنع رضا، مزرعة رضا. يعني فيه ناس أول ما تنظر في وجهه تجده كده راضي وقانع، وربما تجد هذا في الفقير أكثر من الغني. كيف حالك يا فلان؟ الحمد لله. وازاي الصحة؟ والله فضل ونعمة. يعني الحمد لله الحمد لله، نعمل ايه؟ هذا من فضل الله، ربنا اكرمنا واعطانا ومنحنا ورزقنا، بس ربنا يديم على السنتنا الشكر. وتجد الاخر ابن عم ولا اخوه ملياردير، كيف حالك يا فلان؟ والله الحاله الاقتصاديه والازمه والدولار غير قوي والين عام، حاول يضيق صدرك تقوم من عنده وانت مش عايز ترى يعني شيئا من الدنيا. لا، ده اجعله ربي رضيا. يعني مش يا رب اجعله طبيبا مهندسا مش عارف مذيعا اعلاميا غير صحفي، لا لا لا، اجعله ربي رضي في اي موقع، المهم يكون راضي، المهم يكون عنده حاله من الرضا. ولن تاتي حاله الرضا الا اذا رضي الله رضي العبد عما قسم له ربه. قال ابليس لايوب يا ايوب لو كنت نبيا حقا لدعوت الله ان يخفف عنك ما انت فيه. قال يا ابليس انا في نعمه لو علمتها انت لحسدتني عليه. قالوا ما هي؟ قال لي ربي يا ايوب ارضى بما قسمت لك تكن اغنى الناس، فانا راضي بما قسم الله لي فانا اغنى الناس. يا داود، الحديث القدسي، انت تريد وانا اريد، فان رضيت بما اريد اعطيتك ما تريد، وان لم ترضى بما اريد اتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون الا ما اريد فاني فعال لما اريد. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. مفاجأة مذهلة لسيدنا زكريا نفسه. كيف يعني هو طلب، هو لم يطلب ولد ولا بنت ولا، يعني يا رب أنا عايز وارث يطلع ابن أخوه ابن أخته واحد من التلاميذ من المريدين النبهاء، ما كلهم أبناء القوم كلهم أولاده، النبي والعالم في قومه سبحان الله، كل المجتمع كلهم صغيرهم وكبيرهم أبناء له، لأن أبناء الإيه؟ أبناء الدعوة سبحان الله. فهو عايز اي وارث، لكن لم يخطر باله انه الوارث يكون منه هو، لانه يقول انا زوجتي عاقر وانا رجل بلغان الشيب واشتعل راس الشيب ووهن العظم وضعف، فما بال بقيه اللحم سبحان الله. الموجبات والاسباب الطبيعيه لا تأتي بولد ولا تأتي بذرية. يا رب اعطيني بس ايه وارث نلقنه ايه العلم وارث الدعوة والشهادة. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يا الله وبعدين ايه؟ طب نسميه يحيى. لماذا يحيى؟ قال حتى نحيي به عقر امه، ام عقر. فلما تصير منبتة لولد خلاص احيي عقرها سبحان الله، او نحيي قلبه بالايمان، لان الطائع حي والعاصي والعياذ بالله ايه ميت، او من كان ميتا فاحييناه. احييناه بايه؟ ها كان ميت بايه؟ بالمعصيه. تلاقي بتاع المعصيه والعياذ بالله واشوا عليه ظلمه، عليه غبره. تلاقي الولد الشاب الصالح جاي من صلاه الصبح ولا صلاه العشاء واشوا عليه نور الهدوء، دخل على بيته وعلى امه واخواته فرحين بيه، السلام عليك يا امي، يقبل امه ويقبل راسها ويقبل يدها، يقبل اباه، يحتضن اخواته، حنون في البيت. هذه صفه الولد الصالح، هذه صفة الولد الرضيع. فالإنسان المطيع سبحان الله، قال ربنا ومن كان ميتا فأحييناه، أو أنه يحيى، لأن الذي سماه الله رب العالمين فيش حد يحيى، كله يموت، كل من عليها فان، إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت. الله أمال كيف يحيى هذا؟ قال يرزق في آخر عمره بالشهادة حتى يكون حيا ليصدق فيه أو تصدق فيه تسمية الله عز وجل. ويقال في ملح التفسير ان ام يحيى اسمها يسارة، كان زكريا لما بشر قال لها ان الله بشرني ان نرزق بولد، فسميه اسما واعطيه حرفا من اسمك، فاعطته الياء، قال طب ياء يبقى يحيى، وصار اسمها سارة. على كل يعني هذه يقال من ملح التفسير وليست من حقائق العلم. المهم اذا لم نجعل له من قبله سمية، مفيش مثيل له في الايه سبحان الله. طيب لما واحد يتعجب، اولادنا في اللغه العربيه يعني ما ادري لماذا يكرهون اللغه ويكرهون معلم اللغه، وسبحان اللغه عليهم ثقيله، والولد تقول له رقم الهاتف باللغه العربيه تقول له يا ابني اكتب 5 7 8 يقول لا لا لا لا بالانجليزيه بالفرنسيه لا حول ولا قوه الا وكان صارت عليه، وصرنا نحن وسط كلماتنا غير يعني من باب الثقافه، من باب ان احنا يعني ناس يعني واخدين كورسات في اللغات واجازات عاليه في اللغات الحيه والميته واكثرها ميته سبحان الله. لا يعني كلمتين كده هو ده اللي حاول علم في جنبات. طيب ما دام انت في اللغه بالمره، طب امرأتي عاقر، طب ليه ما قالش عاقره؟ طب ما يقال ان المراه حائض مش حائضه. لا ليه؟ لان المؤنث على وزن فاعل اذا اتى ياتي بايه بصيغه الايه بصيغه المذكر، كما ان العكس ياتي عند الرجل يقال هذا رجل ملحه، مش رجل ملح او ملح، لا رجل ملحه في تاء مربوطه سبحان الله. وهذه هذا من عجب لغتنا العربيه ودقه حروفها. المهم اتمنى لو تذوق ابناؤنا لغتنا لاحبوها واحبتهم. اما هم واخدين موقف من حصه اللغه العربيه ومن معلم اللغه العربيه وهو كمان مسكين واخد موقف من الكل، فنسال الله السلام. المهم فلما بشر وذكر سيدنا زكريا القضيه لزوجه الكريم قالت أألد وانا عجوز وهذا بعلي شيخه؟ ان هذا شيء عجيب، معقول هذا الكلام؟ ليه قالت هذا؟ مع سيدنا زكريا نفسه انا يعني هو نفسه يتعجب. شوف لما اضرب لك مثال بسيط يقول لك ايه عارف النتيجه بتاع نتيجه الاولاد والخريجين ظهرت، ولدك حسن طلع الاول، فانت من شيء عايز تكرر على نفسك البشره، المعقول حسن الاول ولدها شيء عجيب حسن، وانت عارف انه متفوق، ولكن ايه تريد ان تتاكد لتسمع البشاره مره اخرى. فهي عايزه تقول أألد وانا عجوز وهذا بعد شهر كذلك قال ربك، عايزه تتيقن من ايه؟ ان هذا وعد الله. ستكون نايمه تقول يا ولد اقرصني في جلدي عشان اعرف ان انا ايه؟ ان انا مستيقظ واسمع، دي مش حلم، دي مش رؤيه سبحان الله، انا اريد ان ارى ان هذه ايه حقيقه سبحان الله. أألد وانا عجوز وهذا بعد شيخه ان هذا شيء عجوز، اتعجبين من امر الله؟ يا الله هكذا قيل ايضا لزوجه ابراهيم. هو العجب كيف يعني تاتي القضيه بهذا الايه بهذا المنطق. طيب اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميه، وبعدين قال وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقي الله. وصف القرآن سيدنا يحيى 9 صفات لم يوصف بها إنسان من قبل، لم نجعل له من قبل سميع. سبحان الله. أول شيء لو كان القصة القرآنية قصة تركز على المهم الذي يوجز القضايا كلها في كلمات، عارف لو القصة سيدنا يحيى دي وحمل أمه العاقر به وهذا الشيخ الثاني أبوه سبحانه يذكرها واحد قصاص من إياهم اللي بياخدوا جوائز وكده وجائزات القصة قصيرة والطويلة، ده كان عمل لنا 6 صفحات في قضية ولا رأت في الرؤية وبعدين شعرت بألم بأعراض الحمل فسألت جارتها وقالت جارتها لهذا لابد أن يكون كذا، ويفضل تقلب في الصفحات يخلص الحقيقة. القرآن بإيجاز إنا نبشرك بغلام، يعني إيه؟ يعني زوجتك هتحمل والحمل لن يسقط وسوف يتم وهذا الحمل ذكر وسوف يولد وسوف يسمى يحيى وسوف يكبر حتى يصير غلام. كم مرحلة بالله عليك؟ 7 أو 8 مراحل متتالية في كلمة، غلام اسمه يحيى بس، تفهم كل المراحل دي كلها. القرآن يوجز هذه بلاغة إعجاز القصص، القرآن إعجاز تشريعي وإعجاز قصصي وإعجاز بلاغي وإعجاز علمي في كل نواحي سبحان الله. فسيدنا يحيى أول صفة سبحان الله أنه سوف يبلغ صفة الإيه؟ البلوغ، غلام، الغلام اللي هو دخل في سن الإيه؟ المراهقة، اغتلم أي ظهرت شهوته أو بدأت تظهر عليه علامات الإيه؟ أو ظهرت عليه علامات البلوغ. طيب أولا لما ربنا يقول له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة مش يعني بلوية بقوة، لا بقوة، بجد وإخلاص، بجد وإخلاص، يعني كما قيل لرسولنا صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، اتق الله. طب كيف يقال للمتقي اتقي؟ قل يا مؤمن آمن، كلام مش ولك، طب ازاي الكلام ده؟ لا، يا أيها النبي اتق الله، يلزم هذه التقوى، أنت تتق الله الزم عليه، خليك عليها، استمر. يعني سبحان الله، زي ما كنت تدخل تلاقي ولدك قاعد مكب على الايه؟ على المذاكره، تربت على كتفه، ذاكر يا ولدي ذاكر، انت لا تذكر، لا تذكره المذاكره ولكن تقول له ايه؟ استمر، استمر، واصل، كانك ايه؟ هذا مدح. يقول يا اخي معقول ربنا يقول للرسول اتق الله؟ هذا مدح. اي لازم الزم هذه التقوى، كن على نفس الخط سبحان الله. طيب اذا يحيى سوف يولد، سوف يكون، خذ الكتاب بقوه، خذه بايه؟ بجد وصبر. وحنانا من لدنا، يقول لك الحنان في اللغه جاي من حنين الناقه، حنين الناقه على ولدها، حتى يذكر في القصه التي تعرفون في موضوع الجذع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس على خشبه في رواية خشب وفي جذع، فلما فارقها الى المنبر قال ايه؟ يعني حنت تلك الخشبه حتى سمع حنينها. وبعدين والله من الواجب يعني احنا قرأنا في التاريخ ان لكل يعني انسان من اسمه نصيب، في زمننا يبدو تبخرت هذه القاعدة اللي كانت راسخة في اذهان ابائنا وامهاتنا، يعني بتبص لغاية واحد اسمه كريم وتجد ابخل خلق الله، لا يخرج الدرهم الا باجتماع للجميع العام للامم المتحدة سبحانه، يعني لا يعني يمسك الدرهم كده ويخبئه ويقول له لقد تعبت من التنقل بين الايادي، ادخل في مكان امن وليس بيت امن لن ترى النور مرة اخرى. واسمه كريم، طب كريم من ايه؟ ام محسن، وهو ابخل خلق الله. وتلاقي مثلا واحد اسمه انس، احيانا تلاقي فعلا تستانس جلسته، وفي انس في بعض المصالح تدخل عن اول ما يدخل خد بالك ده نمام، ده نقل الكلام، لو ما فين الانس سبحان الله، حول ولا قوه الا بالله. ففي ناس سبحان الله العظيم تلاقي واحده تقول لك الاستاذه ولا ابتسام، يا سلام ما شاء الله، لم تضحك في وجه زوجها قط، لا حول ولا قوه الا بالله في الابتسام. كان زمان عندنا في القرى يسموا فرحانه وهي لم تعرف للفرح طريقا سبحان الله. فاسماء، تلك اسماء نسميها، لكن تبقى بعض المعاني جميله وتبقى بعض الاسماء، لان النبي صلى الله عليه وسلم يامرنا ان نحسن تسميه ابنائنا، لاننا سوف ننادى يوم القيامه باسمائنا واسماء ابائنا، فلان ابن فلان، فلا بد من احسان التسميه، وهذا من حقوق ابنائنا علينا، فمن الواجب الواحد ياخذ باله من هذه المسائل. وحنانا من لدنا وزكاه، اي رب العباد زكاه فجعل كل اعماله صالحه. ليه؟ قال انه هو سيدنا زكريا لا اله الا الله، هو سيدنا يحيى لم تخطر بباله المعصيه، لان ربنا وصل غريبا وسيدا وحصورا. كل واحد تهم برأسه المعاصي، لكن سيدنا يحيى هو الذي سبحان الله العظيم ما خطرت بباله معصية قط ابدا سبحان الله. ولذلك يعني هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ هذه العظمة التي اظهرها رب العباد في هذا المولود في هذا البيت الامن من دعاء سيدنا زكريا الذي طرق باب الله سبحانه وتعالى. وليس لنا الا ان نطرق باب الله، ولكن نطرقه من قبل ومن بعد. وعليكم يعني ان شاء الله بعد الفصل ان تواصلوا معي ان شاء الله رب العالمين، ونحن نزور هذا البيت العظيم بيت سيدنا زكريا والد يحيى عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. كونوا معنا بعد الفصل ان شاء الله. اهلا بكم. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. في بيت سيدنا زكريا عليه السلام، والله يمن عليه وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. حنانا من لدنا أي تفضلا وترحما ورحمة منا عليه، وزكاة له أي تشريفا. هنا سيدنا زكريا طلب أمارة، طلب علامة، رب اجعل لي آية. طب يعني اعطيني علامة، أن معقول هذه الزوجة العاقر اللي عبرت 80 تحمل؟ طب هي أصلا لم تحمل من قبل فلا تعرف أعراض الحمل عندها، وبعدين تعرف أعراض الحمل عند المرأة إذا كانت يعني أمورها طيبة ومعروفة سبحان الله بأمور عدة عند كل النساء الموجودات. فقال رب اجعل لي آية. أولا قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، أو 3 ليال سوية، هنا في آل عمران وهنا في الإيه في مريم. كيف يعني لا يكلم الناس؟ يعني يمتنع عن الكلام. فلما خرج الى قوم اوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. يعني ايه؟ يعني هو لم يمنع من الذكر ولا من التسبيح لله عز وجل، اما كلام الدنيا لا يستطيع ان ينطقه. وهذه المعجزة، معجزة الخالق سبحانه مع مخلوقاته ومع عباده، انه يمتنع عن كل كلام الا كلام الله سبحانه وتعالى. سبحان. احنا بدأنا بيان من التواصل، نبدأ في التواصل ان شاء الله. بسم الله. ايوة السلام عليكم. حمادة، الاستاذ حمادة السلام عليكم. ايوه حماده من دبي. محمد من الشارقه. ايوه ام محمد من الشارقه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا دكتور عمر. الله عليك. لو سمحت، والله انا عندي ولد بقاله 4 سنين متوفي في حادثه. الله يرحمه يا رب. وبعدين يعني انا بحاول ان انا انساه مش قادره يعني، وبعدين بخاف على اخواته جدا يعني، لدرجه ان انا يعني لو نزلوا راحوا الجامعه او حاجه ببقى خايفه جدا يعني. نعم. لا قدر الله يحصل لهم زي ما حصل لاخوهم يعني. نعم نعم نعم. وبعدين يعني اعمل له ايه علشان مثلا احس ان هو يعني راضي عني، او يعني ان شاء الله ربنا يعني مثلا اتصدق عليه ولا اعمل ايه؟ حاضر محمد، اجيبك. ربنا يصبرك ويبرد قلبك يا رب، ويكون في عليين ان شاء الله باذن الله رب العالمين. على ارجوك الصبر. بركه. يعني هذا سؤال، يعني سؤال أم مكلومة ثكلة بوفاة ولدها من 4 سنوات. ولا يظن الإنسان أن تقادم العهد ينسي الإنسان. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. لبكاء هذه الأم ولمثيلاتها الحق، تبكي الأم على فقد ولدها، وأمر طبيعي أن تخاف على أبنائها إذا ذهبوا وإذا عادوا. هذا أمر طبيعي، ليس هذا ضعف إيمان ولا قلة إيمان، هذا أمر فطري أن تخاف الأم على يعني على أبنائها وعلى إذا ذهبوا وإذا عادوا، لأن عندها حادثة بهذا المنطق. فأولا أم محمد اصبري واحتسبي إن شاء الله ولدك يكون يا رب بإذن سبقك إلى الجنة. كلما صبرت كلما كان هذا مدعاء إلى أن يسقيك من حوض الكوثر يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. وسوف أكمل معك أم محمد مرة أخرى. أم روان معنا. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أول شيء جزاك الله خير على كل اللي بتقدمني إياه أستاذ عمر. بارك الله فيك يا بنتي. ثاني شيء أستاذ عمر، أنا عندي بس شيء مشكلة يعني يعني هيك اختراع. أنا عندي أنا متزوجة وزوجة ثانية أنا. أيوة. فزوجي الحمد لله يعني هو بكل قائم بالبيت بكل شيء، بس في الأمور أنا العدل في اللي يعني في النوم مش عادل يعني. مثلا ودائما أنا أنصحه أقوله إني هذا الشيء يعني من غير أسباب، هو من غير اسباب يعني، ان كل الظروف الاقتصاديه ممتازه وكل الظروف حتى الشغل ممتاز يعني، الوقت موجود. طيب. بس دائما انا انصح واقول له ان هذا شيء حرام وبكره تتحاسب عليه، وممكن انا اسكت الحين يعني من الدنيا عشان تستمر الحياه. طيب. بس انا في الاخر ممكن ما اسامح. هو يقول لي انا ما اهتم. في شغله ثانيه، لما انا اجي مثلا اقول يعني اقول ازعل يعني ازعل واقول له انا حرام ومش عارف، دائما يهددني ببنتي. يعني هدد بنتي يقول لي مثلا انك اذا مثلا طريقتنا احنا هذا هو الوضع، اذا انت مثلا مش عاجبك انا عادي اخذ البنت وعايشه مع اخوانها. صرت انا عندي حاله نفسيه دائما ابكي ودائما اخاف على البنت، يعني حتى لما يكون هو موجود، حتى مثلا اروح المطبخ دائما تلاقيني خايف هيك وطلع هيك وراي، صارت عندي هستيريا مرض مو عادي. طيب. بقالي على الوضع هذا اكثر من شهرين. نعم. انه هو ياخذ مني البنت بتعلتي، اني انا دائما انصحه واقول له انك انت لازم. طيب. تعدل، او لما تغيب مثلا لظروف معينه انك تعوض مرتك الثانيه. نعم. على هذا الغياب طالما الله رازق والحمد لله والظروف حتى. طيب. الشغل انا زوجي وصلت ام مروان الرساله. طب بس سؤال اخير ام مروان. نعم. عندما تزوجتي اتفقتم ان يبيت هنا يوما وهنا يوما؟ اتفقنا يا استاذي الكريم، ولكن لم ينفذ. لم ينفذ يا اخي الكريم يا استاذي، كان حتى لما يغيب مثلا بال 15 يوم لاسباب، انا كنت اراعي اسباب واراعي ظروف العائليه والله يجعل. كنت اقول له ان الشرع انك تعوض الزوجه الثانيه. نعم. يقول لي انت شو كان يقول يا استاذي، احب اعرف بس ان الجمله هذه صحيحه دينيا او لا. يقول لي انا حر في لها يعني هذا الموضوع، انا حر احب اقعد هناك شهر واقعد هون يوم ابات هون يوم، انا حر. طيب. يعني هذا بس من الناحيه الدينيه، هذا يجوز له شرعا او لا؟ طيب حاضر اجيبك بارك الله فيك. اسماء السلام عليكم. طيب يبدو اسماء قاطع. طيب نعود الى ام محمد واقول لها رحم الله ولدك وصبرك وانزل سكينته عليك، لان حتى بعد مرور السنين تظل الام مكلومه على ولدها، ولكن يعني دائما كلما خرج اولادك استودعهم رب العباد سبحانه وتعالى، هم يقولون نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وانت تقولين نستودع الله دينكم وامانتكم وخاتم اعمالكم وربنا يحفظهم. وما الذي تصنعيه لمحمد؟ صبرك ودعائك له في كل صلاه يصل ان شاء الله رب العالمين، ولو كان تستطيعين عمل صدقه جاريه لو هذا خير كبير، او كفاله يتيم بهذه النيه ان شاء الله. ام روان هي. طيب ناخذ وفاء من الشارقه. السلام عليكم. السلام عليكم حضرتك الشيخ. مرحبا يا بنتي. لو سمحت انا حائره في مساله. خير. وهي غضب الابناء على الاباء. عندما اب يكون مقصر في حق ابنائه. ايوه. هل مقاطعة الأبناء شيء يغضب الله سبحانه وتعالى؟ الله أكبر. نعم. خصوصا أن الله سبحانه وتعالى يعني أوصانا بـ بـ بالوالدين حتى ولو كانوا مشركين. نعم نعم يا بنتي صح سيدنا الشيخ. يعني السؤال تقصير نعم تقصير الأب في الإنفاق وعقوق أو عدم سؤال الأبناء على الأب. تقصير الأب في يعني ماديا ومعنويا. طيب. يعني الاب انه مدمن. نعم. وهم الابناء بيحاولوا انهم يعني بيحاولوا معاه انه. نعم. الله سبحانه وتعالى ربما يهديه. ربنا يهديه يا رب. اللهم اهديه يا رب. نعم. فالله يخليك يعني نبغى منك. طيب حار. بارك الله فيك. الجواب الله. ونبغى منك دعاء لها الاب. ربنا يا بنتي يهديه ويهدينا جميعا ان شاء الله. معنا احمد. السلام عليكم احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. الله يحبك في الله ويسلمك. الله يرضى عليك يا استاذ احمد. شكر الله لك. مرحبا يا ولدي. لو سمحت يا سيدنا الشيخ، عاوز الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جاءكم من ترضون قوله هو دينه فتزوجوه. ايوه ايوه. ف اذا لم نزوجها او بمعنى اخر اذا تقدمت لوحدي وقالت انت على خلق ودين وهي استخارت وما شافت خير. طيب. ماذا نفعل؟ ايوه. طيب هو سوء خلق ودين ولكن استخرنا ولم تاتي الاستخاره ايجابيه. ايوه. طيب اجيبك احمد ان شاء الله. طيب نوره من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا بنتي. انا بس حبيت يعني اعقب على كلام الاخت هذه. ايوه. اوكي، بس كنت ابغى اقول احنا عندنا نفس المشكله. نعم. انا واختي من ساعه ما وقعنا على الدنيا ابونا لا بيسال علينا ولا اي شيء، ليومنا هذا ما بيعرفش احنا من وين بناكل، شو بنشتغل، شو عاملين ولا اي شيء. مين رباكم يا بنتي؟ مين رباكم نوره؟ احنا اللي ربانا جدي الله يرحمه. الله يرحمه. لما توفى جدي بقينا مع اخوالي. نعم. بعد اخوالي يعني الحمد لله انا تخرجت من الله يبارك فيهم يا رب. ما شاء الله ما شاء الله. نعم. فمش عارفه يعني هذا احنا بنكون هيك مقصرين فيها وفوق شو. طيب وانتوا تعرفوا مكانه يا نوره؟ اي اكيد احنا بنعرف مكان. طيب يا بنتي حاضر اجيبك يا نوره بنتي، ربنا يحنن قلوب اليوم عقوق الاباء. طيب يا سيدي رمضان معنا، ما شاء الله رمضان جه بدري. السلام عليكم يا سيدي. السلام يا عبد الرحمن. سهلا. لو سمحت الله يا سيدنا، كنت عايز اسال بس في حاجه يعني خاصه بالعيله عندنا. تفضل يا بنتي. معايا والدي عليه رحمه الله توفى وانا هنا في الامارات يعني شغال هنا يعني. ايوه. فطلب مني ان انا انزل عشان اشوفه وانا ما قدرتش انزل، فتوفى بعد ما طلب مني في خلال 3 ايام توفاه الله يعني، وبعدين ما شفتوش فلم يعني. ترى نعم. فدي لي هل لي حق عليا؟ ده السؤال الاولاني. طيب في الموضوع ده السؤال الثاني، ان هو كتب كل ما يملك لمرات ابويا، لمراته، لزوجته يعني مش امكم. نعم. لزوجته وزوجته الثانيه. فانا ما يعني ما مش عارف اعمل ايه، خايف عليه من عقاب ربنا. انا مش محتاج منه حاجه الحمد لله، ربنا رضانا الحمد لله. طيب واخواتك؟ خايف عليه من عقاب الله، مش عارف اعمل ايه، خايف يعني. طيب حاضر. يعني هو كتب لزوجته وبذلك حجب كل الحقوق عن اولاده. لا احنا اخين من ام ومن زوجه ثانيه. ايوه. وكتب للي كانت معاه. طيب طيب رمضان والدتكم كانت على ذمتي عندما مات؟ لا كانت مطلقه. طيب بارك الله اجيبك رمضان يا ابن ربنا يهدي الحال. معنا سناء. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت بس انا عايزه استفسر من حضرتك، ما معنى كلمه وما ملكت ايمانكم؟ طيب حاضر. ما شاء الله. طيب بارك الله. احنا بصراحه ابتعدنا كثيرا عن بيت سيدنا زكريا تماما، ده احنا رحنا عند بيوت اخرى. طيب نعود الى انا حتى قلت في البدايه اتمنى ان نرتفع الى مستوى زياره سيدنا زكريا في بيتي وطرق باب الله، ولكن يبدو ان كل واحد منا مشكلته تسد عين الشمس حتى وان كانت صغيره، هي عند صاحبها ليست صغيره. قلنا ان ام روان كانت نتحاد في ام علي. السلام عليكم ام علي. عاليه. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه دكتور. مرحبا يا بنتي تفضلي. دكتور خفضي صوت التلفزيون شويه يا ام علي. تفضلي يا بنتي. بالنسبه للموضوع، عندي زوج وزوجي كان متزوج من قبل، فأعاني من مسألة أن دائما يفكر في الزوجة الثانية. هو طلقها انفصل عنها يعني؟ نعم. يفكر ويتكلم عنها يعني ولا؟ كثيرا. نعم. يتكلم عنها بالخير طبعا. أحيانا بالخير وأحيانا يعني بالذنب. وهذه طبيعته مع الكل ولا بالذات مع؟ لا معها هي بالضبط. مع المطلقة هذه. نعم. وأنت نعم. عندما تنصحيه لا ينتصح؟ يعني انا احاول يا ولكن سبحان الله يعني التاثير. هل هو يتعمد يا بنتي هذا ولا انت شايفه ان هو طبيعته يعني بيقولها كده بطيبه قلبه خلاص؟ والله احيانا يكون يعني ما اعرف هل هي متعمده تكون ناحيه انه يثير الغيره بالنسبه لي او شو. نعم. طيب حاضر يا بنتي اجيبك يا ام علي بارك الله فيك. فاطمه معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ دكتور عمر. مرحبا يا بنتي. اهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل. بس انا عندي بس استفسار يعني. نعم. انا بقالي حوالي داخله على 5 سنوات. الحمد لله ربنا لسه ما ادانيش اي اطفال يعني. ربنا بنتي يرزقك ان شاء الله. فان شاء الله. يعني انا صراحه ليا تعقيد يعني، انا يمكن دموعي بتسبقني لما بلاقي الابهات قاصرين على الاطفال. يعني في كتير فعلا ربنا ما ادهمش، في ناس كتير جدا محرومه من الاطفال. نعم يا بنتي. نعم. وللاسف ما فيش حد، ممكن في كتير اهالي مش مقدره ممكن تحط النعمه يعني. نعم نعم. فدكتور انا يعني كنت الاسبوع الماضي في عمره. نعم. عملتها بنيه الاطفال. فهذا ينفع ان انا اعملها بنيه الاطفال؟ ان انا عملت عمرتين. نعم. مره احرمت من مدينه بعيده على المكة. يعني بنيه ان ربنا يرزقك اطفال ولا عملت عمره عشان بنيه ان ربنا يرزقني؟ يرزقني. نعم نعم. وعملت عمره ثانيه طبعا ليا بدون نيه من المدينه المنوره. طيب انت حاضر. فهل العمره بنيه رزق الاطفال وجيب. ان شاء الله تكون مستجابه عند ربنا. حاضر يا بنتي. شكرا لك. وجيب. طيب طيب. حماده معنا انقطع. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. خفض التلفزيون شويه يا حماده بعد اذنك. ماشي بس مش هنفع الكلام في التلفزيون. عايز رقم. طيب الارقام موجوده في الاستوديو على الموقع كل الارقام ان شاء الله. حاضر بارك الله فيك. طيب يا سيدي ام روان كانت تشكو من ان زوجها لا يعدل مع ان اتفقوا من قبل على مساله العدل مع انها تراعي ظروفه وهو يهددها بان ياخذ ابنتها ويتركها وتذهب البنت اللي تتربى مع اخوتها من ابيها وهي عندها حاله من الهستيريا خوفا على ابنتها. البيوت الامنه لا تقام بهذا الشكل. هذه بيوت مخوخه، بيوت ايله للسقوط، بيوت ليس فيها هذا. طب يا اخي ان لم تعدل فلا داعي، يعني ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. فانا كنت اتمنى ان يكون زوج ام روان او ابو روان هذا يجلس ليسمعني واقول له من لم ياتي بهذا العدل جيء وشقه ماء يوم القيامه على الصراط. يعني ايه شقه ماء؟ يعني كانه مصاب اعزكم الله بشلل فياتي ينحدر ويقع من فوق الصراط. الغير عادل مع زوجات، الغير عادل مع اولاده، الذي لا يعدل في الحكم، كل هؤلاء ياتوا. طيب اخر مكالمه ناخذ احمد من دبي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه بدي بس منك يعني همسه في اذن النساء المسلمين وان أيوة شاء الله على كل خير. يعني اسمع الهمسه دي في الميكروفون يا احمد. همسه توكل على الله. منك يعني مني انا. طيب همسه مني انا. اذن النساء المسلمين انه ما يكونش هن ناكرات العشير ويكون على مثل زوجة نبي زكريا. الله اكبر يا احمد. شكر الله لك يا احمد والله بارك الله فيك. يعني يكون كمان شلون بدي احكي. نعم نعم. صابرات ترعى يعني ترعى الجميل ولا تنكره. نعم نعم. بارك الله فيك يا احمد جواد. شكر الله لك بهذه المداخله الطيبه. بارك الله فيك. قلنا ان ام روان ان شاء الله رب العالمين امل ان تدعو كثيرا في سجودها بان يهدي الله زوجها، بس هو لا داعي لانه كل ما يزورها مره تطالبه بالعدل، تطالبه بالعدل. هو الانسان المسلم عامه والعربي خاصه لا يقبل النصيحه، وإذا قبلها من خلق الله لن يقبلها من زوجته، وإذا قبلها من خلق الله ومن زوجته قد لا يقبلها من الثانية أو من الأولى. فإحنا يعني نقول إيه لا داعي، يعني النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا، يعني شوية شوية كده إن شاء الله. ابنتنا وفاء يعني بتتحدث عن الأب للأسف الذي ابتلي بقضية الإدمان. من حق الاولاد والبنات ان يدعوا له بالهدايه وان يراعوا، ان يحاولوا يعني ان شاء الله ان يوصلوا الى بر السلامه. ولو كان الاب او الام والعياذ بالله مشركين فيجب ايضا على الابناء البر والدعاء. اما الكراهيه وعدم والحب ده هذا في القلب، هذا في القلب، لكن لا نشيح للاب والام في الوجه، لا نقطب الجبين، لا نصفخ في وجههم الباب ونسأل عنهم إذا كانوا مرضى، لأن فيه أنواع من الآباء والأمهات العقوق متمثل فيهم نحو أبنائه مش العكس فيه، وقد تكلمت من قبل عن هذا. أيضا كانت ابنتنا نورة نفس القضية، أبوهم لا يسأل عنهم ورباهم جدهم، ولما مات الجد تولى التربية الأخوان. الحمد لله يعني صالحوا في الحياة، يعملوا إيه؟ يسألوا عن هذا الأب. وليست الأبوة مجرد يعني ان يحمل او تحمل الزوجة منه لتنجب ولدا او بنتا، هذه الابوة، الابوة حنو وحنان ورعاية واحتضان واحتواء، هذه الابوة الحقيقية. ابننا احمد يسأل عن ان جاء من نرضى خلقه ودينه، والبنت استخارت ولكن لم تجد قبولا، خلاص هذه نتيجة استخارة يعني لا يصلح لها. ممكن يكون في ملاك طاهر كزوج وزوجة ملاك طاهر، ولكن الاثنين ما ينفعوش مع بعض لطبيعة اختلاف الطبائع. ابننا رمضان ابوه طلب منه ان ينزل ليزور ولكن وفاته المنية قبل ان يسافر اليه، هل له حق الدعاء له في كل صلاة؟ ان شاء الله ما فيش مشكلة. كتب كل ما يملك لزوجته طالما انتم الحمد لله رب العالمين يعني قادرين خلاص اعفوا عن ابيكم وربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه. ابنتنا سلامة ملكت ايمانكم. هذا في السؤال اسئلة الفقه مع دروس الفقه في الفتاوى. ام عالية تغار من ذكر زوجها لزوجته الاولى. هو من الواجب يراعي ظروف الزوجة ولا داعي لهذا الكلام. ابنتنا فاطمة لم ترزق بأولاد. نسأل لها ولكل مثيلاتها أن يرزقنا بالأبناء والبنات حتى يضج البيت بهن. وأرجو أن لا تكون النساء ناكرات للعشير كما طلب ابننا أحمد. تقبل الله منا ومنكم. سعدت بلقائكم وندعو الله أن تكون بيوتنا آمنة ونلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا من صالح دعائكم. نسألكم الله الذي لا تضيع ودائعه ومع البيوت الآمنة نلقاكم إن شاء الله مرة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم